قولوا له روحي فداه. قولوا له روحي فداه. هذا التجني ما مداه؟ أنا لم أقم بصدوده حتى يحملني نواه. تجري الأمور لغاية إلا عذابي في هواه. سميته بدر الدجى ومن العجائب لا أراه. تجري الأمور لغاية إلا عذابي في هواه. سميته بدر الدجى ومن العجائب لا أراه. ودعوته غصن الرياض فلم أجد روضا حواه. وأقول عنه أخو الغزال ولا أرى إلا أخاه. ودعوته غصن الرياض فلم أجد روضا حواه. وأقول عنه أخو الغزال ولا أرى إلا أخا. يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا. قول له روحي فداه. هذا التجني ما مدى؟ قال العواذل قد جفا، ما بال قلبك ما جفا. أنا لو أطعت القلب فيه لم أزده على جوا. قال العواذل قد جفا، ما بال قلبك ما جفا. أنا لو أطعت القلب فيه لم أزده على جوا. والنصح متهم وإن نثرته كالدر الشفا. الفا أذن الفتى في قلبي حينا وحينا في نوى والنصح متهم وإن نثرته كالدر الشفا أذن الفتى في قلبي حينا وحينا في نوى هذا التجني ما مداه